وضعت أكاليل الزهور في جبانة الشهداء الثوريين على جبل ديسون، وجبانة الشهداء الوطنيين في قرية سمي، وجبانة الشهداء المشاركين في حرب التحرير الوطنية يوم 15 الخميس بمناسبة عيد تشوسوك، العيد الخريفي. وضعت أكاليل الزهور باسم المارشال المحترم كيم جونغ أون، رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، على قواعد وضع أكاليل الزهور المتواجدة في الجبانات. حضر مراسيم وضعها هوانغ بيونسو وباك بونجو وتشيريونغ هي وغيرهم من كبار المسؤولين للحزب والدولة والجيش، ورئيس الحزب الصديق، وكوادر أجهزة الحزب والقوات المسلحة والسلطة ومنظمات الشغيلة واللجان والوزارات والدوائر المركزية، وعساكر الجيش الشعبي الكوري والقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي والشغيلة مدينة بيونغيانغ. وضع إكليل الزهور بالاسم المشترك للجنة المركزية لحزب العمل الكوري ولجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وحية رئاسة مجلس الشعب الأعلى للجمهورية ومجلس الأزراء لها، على قاعدة وضع أكاليل الزهور في كل من جبانة الشهداء الثوريين على جبل ديسون وجبانة الشهداء الوطنيين في قرية سمي، ونظيره بالاسم المشترك للجنة المركزية لحزب العمل الكوري واللجنة العسكرية المركزية للحزب ولجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، على قاعدة وضع أكاليل الزهور روح الأبطال في جبانة الشهداء المشاركين في حرب التحرير الوطنية. ثم أضيعت عليها أكاليل الزهور بأسماء أجهزة القوات المسلحة ومنظمات الشغيلة واللجان والوزارات والدوائر المركزية ووحدات الجيش الشعبي الكوري والقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي وأجهزة العلوم والتعليم والصحة العامة والأدب والفن والطباعة والنشر، وكذلك بأسماء أجهزة الحزب والسلطة والمؤسسات والمعاهد والمزارع في مدينة بيونغيانغ. وقف الحاضرون دقيقة صمت حدادا للشهداء. هذا وأضيعت أكاليل الزهور أمام تماثيل الشهداء وجبانات الشهداء وأنصار تأبين الشهداء الجيش الشعبي ومقابر الشهداء في أرجاء البلاد.